سورة الأحزاب وسبأ وفاطر. معن يعمل خاطب حلا والظنون قف مع أختيهما الدنفق ويساءلوا طلا وسادات نجمع بينات حوى وعا لمن قلفنا وارفع طما وكذا حلا أليم ومن سأته حمى الهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طويلا كذا إن توليتم وفق مسكن اكسرا نجاز اكسرا بالنون بعد صبا حلا كذلك نجزي كل باعد ربنا افتح ارفع أذن فزع يسمي حما كلا وفي الغرفة اجمع فزتنا أشواه حم وغير اخفضا تذهب فضم مكسرا ألا له نفسك انصب ينقص افتح وضم حز وفي السيء اكسر همزه فتبجلا